أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض ودي ما حصلش حصلت لقارون أو نسقط عليهم كسفا من السماء نزلت الصاعقة ولا ما نزلش إن في ذلك لآية لكل عبد منيب آية لكل عبد يحاول أنه يرجع لربه وربنا عمل الآيات كده علشان زي زي زي زي المعوقة عن الكفر يمكن الواحد يرجع تاني ويروق وبتاع ويرجع للرب ساعة ما ينيب إلى الله أيرفضه بل العكس يقبله يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى خلق الخلق ويريد أن يسعد الخلق بس جرب اللي يستحق السعادة بأنه أطاع منهج الله ولا ما أطاعش فكان نفسه ولذلك النبي يقول مثلي ومثلكم مثلي ومثلكم كرجل أوقد نارا فأخذ الذباب والفراش يتهافت عليها وصحيح لما تقود النار تلتفت إليه إيه الفراش إيه زي المصباح المصباح في الشارع كده شوف الذباب يعمل عليه إيه والفراش والناموس وأنا آخذ بحجوجكم عن النار يعني يمسكنا من ورا كده ويشدني ولكنكم تفلتون مني الله إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء قطع يعني إن في ذلك لآية لكل عبد منيب يعني اللي يروق كده أنا فتح له باب الإيه فتح له باب الإيه باب الأمل علشان يرجع عليه لأن ربنا يقول الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم وقع على بعيره وقد أضله في فلاه ربنا يفرح به يبقى إذن فتح بالإنابة وبالتوبة باب الرجوع إلى الله وخاصة إذا اكتملت للإنسان وسائل هذه الوسائل تبعده اللي هي السن بقى والوقار والمش عارف الإيه تبعده عن مظان للشهوات يقوم يعني يعقل بقى يمكن لما يعقل كده يجيلنا احنا تاني ولذلك هنا في التوبة اللي هي ربنا قالها حتى إذا إيه بلغ أشده وإيه وبلغ 40 سنة في أكثر من كده بقى قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك مش كده قال إيه ربنا علي أولئك الذين إيه؟ أحسن ما عملوا ويتجاوزوا عن سيئاتهم وعد الصدق وعد الصدق من الله يبقى إذن ربنا فتح باب التوبة ليه وباب الإنابة ليه لأنه يريد أن عباده يبقوا إيه صنعته ولذلك لما قلنا إن الأرض تمردت على الإنسان والسماء تمردت على الإنسان والجبال وعايزين يعملوا له إيه افتكوا بيه قال دعوني وما خلقت لو خلقتموهم لرحمتموهم لو خلقتموهم لرحمتموهم إن تابوا إلي فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم يقعد كده لما قال بقى منيب وهم كفروا وعملوا النبي وسعوا في آيات الله معاجزين وعملوا في النبي اللي عملوه ده كله قال ما تستكتروش اللي انتوا عملتوه انكم تتوبوا الى الله لاني بعض الرسل هقول لكم نابوا الى الله بعد ما حصلت منهم هفوة اهم رسل وحصلت منهم ايه اكنه بيلتمس لهم ايه بيلتمس لهم العذر فراح جايب قصة مين لكل عبد منيب وقال ولقد آتينا داود منا فضلا وبين داود هو إيه علشان يبين لنا إيه وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب قال لهم ما تخجلوش أن تنيبوا إلى الله لأن سيدكم اللي أنا اديته كذا وكذا وكذا اللي ما اديتوش لحد ومع ذلك إيه خر راكعا وايه اكنه بيعمل لهم ايه بيحننهم عشان يرجعوا الى احضان ايه احضان ربهم وهناك برضو داود اللي قال انا عايز ملك لا ينبغي لاحد من قبل سليمان داود قال كده وسليمان قال كده قال ايه هات لي ملك لا ينبغي لاحد من بعد هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعد انك انت الوهاب برضو لما سخر له كذا وعمل له كذا جاء في نفسه شوية كده، قام قاعد على الكرسي، ولما قال كل حاجة يعني مستجيبة له، قال ألقينا على كرسيه جسدا ولقد فتنا سليمان، مش كده؟ وألقينا على كرسيه جسدا، كلمة جسد يعني ما يقدرش يتحرك في ذاته. انت بتتحرك في الريح وتتحرك في الحيوانات وتتحرك في الجن، انا ما تقدرش تتحرك في نفسك، لما اسلب منك الخصوصية ما تقدرش تتحرك في نفسك. خلاص كده؟ قال ايه؟ قال لقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال ايه؟ مش رب طلب المغفرة من الله؟ يبقى ولذلك يقال ان سيدنا سليمان وهو راكب البساط عجبه ان البساط كده يعني ماشي في الله، فيعني حصل له شوية كده، فالبساط راح ايه؟ مميل له كده، وساعة ما يميل يعني معناه هيوقعه. قال له اعتدل يا بساط. قال له لا، أمرنا أن نطيعك ما أطعت الله. حكى أنت أنت مش عاملني، أنت مش اللي جايبنا أنت. نعم نعم. ولقد آتينا داود منا فضلا. آتينا داود منا فضلا، الفضل هو الأمر الزائد. صحيح اداله حاجات ما ادهاش لكثير من الرسل، يبقى اداله الاصطفاء واداله المنهج واداله كل حاجة، وايه واداله حاجة ايه زي دي اللي هي اول حاجة فيها وألنا له الحديد ان اعمل سابغات. ولقد آتينا داود منا، كلمة منا دي اوعى تفتكر لها من ذاتك، منا. ولذلك قلنا الكلام ده في منا ده هي. حينما البحر رمى بصندوق موسى عند فرعون، وبعدين راحوا فاتحين لقوا ولد وهم بيقتلوا الاولاد، عشان نشوف الغباء، انت بتقتل الاولاد وجاي لك ولد لحدك اهو، تقوم الست يعني تقول ده قرة عين لي ولك، وانت بقى اما ان كنت مقتنع بانه قرة عين صحيح وهتربيه يبقى كويس، يبقى انتوا الاثنين حصل لكم غش، وإن كنت ما انتش قادر تعارضه مع انك انت بتقتل الاولاد تبقى الرجولة بتاعتك ناقصة ما تدعيش انك اله. فقال له يا موسى افتكر كويس انني فرعون اللي عمال يقتل وديتك له، فهو اللي حافظ على حياتك، خلاص انجيناك من المتلف. ويقتل لا ياخد يا ربي، لان القتل معناها ازهاق الايه الحياه، والتربيه معناها تربيب الحياه. شوف بالعكس، ما تفتكرش انك انت كان شكلك جميل قوي بحيث انك انت الوليه لما شافتك قالت يا سلام ده يبقى ابن حلو ده قوي، انت كنت اسمر شعرك اكرت ومناخيرك كبيره وبقك مش عارف ايه، ما فيش فيك يعني الشيء اللي يلفت. ولذلك شوف بقى، وألقيت عليك محبة مني، مش ممبر أهي مني دي هي اللي مني. ولقد آتينا داود منا فضلا. إيه قال إيه؟ إيه الفضل اللي محدش خده ده؟ فضل كأنه بيقتل الناس كلها نعم، وبيقتل الرسل نعم متميزة بالمعجزات والإعلام، وانت خدت أكتر. إيه الفضل؟ يا جبال أوبي معه. يا جبال احنا عارفين الجبال، أوبي يعني ايه؟ رجعي. طب ترجع معه ايه؟ يبقى هو حيقول حاجة وهي ترجع وياه، يبقى لا يمكن ان يقول وترجع الا اذا فهم هي بتقول ايه وهو وهي فهمت وبقول ايه. يبقى عارف لغة الجبال ولا ما عارفش؟ يا جبال أوبي معه. وديا قلنا فيها لما قلنا وإن من شيء إلا ولكن لا تفقهون تسبيحه. فإن قال العلماء إنما يسبحون بدلالة الحال على القادر العظيم، نقول له لا، حكم الله أنك لا تفقهها، وما دام حكم أنك لا تفقهها ما تقولش ده تسبيح الدلالة. تسبيح الدلالة ده يقولها الرجل اللي مستعظم إن الجبل يبقى له كلام ويبقى له تفاهم وله كلام معاك، ده له كلام مع من خلقه، ألا يعلم من خلق؟ كلام مع من خلقه، تمالك انت ايه تكلك انت فيه؟

لكن لما جه في ريح قال لك الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. يبقى ريح لما تيجي لوحدها وقلنا دي العلم الكوني يسندها ليه؟ قال لك لأن معنى رياح لو كانت جاء من جهة واحدة يتبقى ريح واحدة بس قوية، إنما معنى رياح أنها بتتلاقى بتتقابل، دي جاي كده وده جاي كده وده جاي كده وده جاي كده وده جاي كده. قلنا إن الرياح حين تتقابل على الأشياء ده الذي يثبت الأشياء في مواضعها، بدليل إن الريح لو جه من ناحية واحدة إعصار يكسر الشجر. ليه؟ لأن الناحية المقابلة ما فيهاش ريح تقاوم. حال قوي. يبقى إذن الناطحات السحاب والأبراج والأشياء اللي هي مش عارف إيه والجبال دي كده، إيه اللي مخليها تثبت كده مع أن الأرض عمالت إيه بتدور وتلف؟ قال لك اللي بيخليها كده أن الرياح إيه، بدليل أنهم لما يعزوا يعملوا حاجة يفرغوا الهواء من ناحية، فلما يتفرغ الهواء من ناحية تروح جاية إيه الناحية التانية، فلما يكون ريح واحد هيجي من ناحية واحدة، إنما رياح هيجي من إيه. ادي السبب في ان دي الرياح لواقع ودي الرياح الايه الرياح العقيم، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب ايه يعني تدمر كل شيء بامر رب. طب هل ربنا سخر الرياح لسليمان ولا سخر الريح؟ وهل الريح عند سليمان دي من الله؟ قال لك نعم، لان الريح دي ادت سليمان عزة لا يقوى احد مطلقا ان ولذلك ده الوحيد اللي ما عندش حرب ما حاربش ولا عمل اي حاجه، حد واخد ملك ونبوه الملك سند ان ما حدش يقدر يتنفس، عشان يقول لك انا لما عاوز المؤمنين كلهم يؤمنوا اجيب واحد ايه يحملهم على انهم، انما انا مش عايز كده لانني لا اريد قوالب وانما اريد قلوب. مش عايز قوالب، انا عايز ايه قلوب. ولذلك لعلك باخع نفسك الا يكونوا ايه مؤمنين، ان نشا ننزل عليهم من السماء ايه فظلت اعناقهم لها خاضعين. انا مش عايز اعناق ولا انا عايز قلب، انا عايز يجيني بقلبه، انا عايز يجيني وهو يقدر انه ما يجينيش. ادي العظمه بتاعت الاله. نعم. ولذلك قالوا الرياح ما سخرتش لسليمان كلها، ده ريح مخصوص هو اللي له، يعني وظف حته من الريح عند ايه عند سليمان، مش كل الريح يقول تعالى الريح لا، ده حاجه مخصوصه كده. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها ايه شهر، يعني كده الغدو اللي هو سر اول النهار والرواح سر الايه الاخر النهار. غدوها شهر ورواحها ايه، واسلنا له عين القطر زي ما ألنا لابوه الحديد، جينا الحاجة تانية اسمها النحاس. النحاس أساله الله فبقى زي الايه زي الحبر زي الله، بقى دوك ألن له الحديد وده ألن له الايه ألن له النحاس. وأسلنا له عين القطر، ولذلك هناك في القضية بتاعت السدين آتوني أفرغ عليه ايه قطرا، يعني نحاسا ايه نحاسا مزابة. وأسلنا له عين القطر. وحاجة ثانية، ومن الجن من يعمل بين يديه. شوف بس كلمة بإذن ربه، مش من عندك يا سليمان، إنما من الآيه الله. من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا، مش عن أمره، لا يزال الأمر في إذن مين؟ في إذن صاحبه. ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء، يبقى هو حريته في اللي يعملوه، إنما في حرية العمل أمرنا احنا، نقدر نقول لهم كنوا وكنوا. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات، اعملوا آل داود شكرا. يعملون له ما يشاء من محاريب. المحراب هو ايه؟ المحراب يطلق على المبنى الفخم الواسع الكبير كالقصر كده، او يطلق على

وبعدين قام سمع واحد بيدلل على الخيار، فقال يا خيار 10 بريال. قام واحد بيطوف كده قال يا سلام، اذا كان الخيار مال الاشرار يبقوا بكام؟ يا سلام يا سلام. كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داود شكرا. شكرا لإيه؟ للنعمة. طب والشكر يعمل إيه؟ قال لك يزودك. إذا إيه؟ يزودك. فربنا بيعلمك إزاي عشان تزود النعمة بتاعتك. أو اعملوا آل داود شكرا أن أقدركم على العمل حتى تعولوا من لا يقدر على العمل. يبقى آدي اللي إيه؟ خدت في حضنك شوية ناس. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. إيه اللي جاب الضمير هنا هو؟ فلما خر فلما قضينا عليه الموت ما دلهم، دل مين؟ على ايه؟ موته دلهم، دل مين؟ لازم الجن بقى. اهي جاء الجن. يبقى عاد الضمير على معلوم من السياق الاول لانهم يعملون له ما يشاء من محاريب. فقالوا القصه ان سيدنا سليمان كان يعبد الله واقفا متكئا على عصا، مش قاعد على راحته كده، ويعبد يوما كاملا وليلا. ما هي كلمة شكرا بقى، على قد ما اداله بقى النعم الواسعة دي كلها بقى. ويظل بالأسبوع وبالشهر ولا يأكل إلا خشكار الخبز. شوف النعمة دي كلها ربنا مسخر له إيه ويأكل الخشكار. الخشكار اللي هي الردة، العيش اللي من رده اللي احنا كنا نسميه في الفلاحين السن، ونسيب القطافه كان نسمي الدقيق الابيض القوي ده قطافه نمره واحد، الاعيان ياكلوه والعبيد هم اللي ياكلوا الايه اللي بسن. وبعدين تبين ان الخير كله في السن دي، بدليل ان اللي عاش طول عمره ياكل قطايف وياكل دقيق نقي ومش عارف ايه، يجي في اخر حياته يقول اوعى تقرب منه ما تاكلش الا السن، ما هو بيعور عشان يخلط بقى يبقى ها. ولذلك شوف بقى اذا الرده اللي احنا بنقول عليها دي دلوقتي معموله دواء، عاملين الاجزاء عاملينها اقراص وعاملينها اواني، والواحد ياخد كده معلقه من اللي مش عارف ايه ويضوبها في المش عارف ايه. الرده اللي احنا ايه كنا نعاف منها زمان دي لفتتنا في عند قول الحق سبحانه وتعالى والحب ذو العصف. والى لقاء اخر ان شاء الله.